اقعد واسمع وصلي على النبي. اصل مفيش شرير مفيش شرير. عودي بدوره خابه عودي بدوره خابه ما طلعلوش من المن قبل من المن وكل المن شراب وكل المن العسل جف وكل العسل جف لما مفيش شراب اللي المره تركبوا تركبوا مرجع اتاخروا مرجع وتلبسوا وتبهموا على جدتهم على جدتهم يجي نقش يجي نقش الكلام ده في الكلام ده انت ما تنفع لغير الفرج شرابه